الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. على آله وصحبه أما بعد. كنا في الدرسين الماضيين قبل الأسبوع الماضي قد تجاوزنا بعض الأبواب وقرأنا من كتاب أو من أبواب الكسوف في درسين متتاليين لمناسبة الكسوف في ذلك الوقت، ثم نعود الآن إلى حيث كنا نقرأ من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وكان في كتاب أو كنا نقرأ في كتاب الطهارة في الأبواب التي ذكرها الإمام مالك. وأخريات الأبواب التي كنا نقرأ فيها كان يذكر رحمه الله تعالى ما يبطل به الوضوء أو ما تفسد به الطهارة، وذكر أبوابا أو بابا وفيه أحاديث في المذي وما يجب منه، ثم ذكر بعد ذلك بابا في مس المرأة أو لمس المرأة، لأن الفقهاء في مبطلات الوضوء يذكرون لمس المرأة، وهم يعنون به اللمس عموما، سواء كان لمس الرجل امرأة أو لمست المرأة رجلا، هل هذا يبطل به الوضوء أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. سنذكر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، ثم بعد ذلك نشير إلى شيء من خلاف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أي مبطلات الوضوء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. ولم يترجم، يعني ما جعل الباب لمس الأجنبية أو لمس المرأة كما هو معروف عند كثير من الفقهاء المتأخرين، وإنما جعله باب من قبل الوضوء من قبلة الرجل امرأته، يعني هل إذا قبل الرجل زوجته يجب عليه الوضوء مرة ثانية أم لا. قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر. الملامسة التي ذكرها هنا يعني الواردة في قول الله تعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفيها قراءتان: لامستم النساء، لمستم النساء. والمفسرون الأكثر منهم على أن لامستم النساء المذكورة في الآية هنا معناها الجماع، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول: إن الله تعالى حيي يكني، أي لم يذكر الشيء صريحا هنا، وإنما المراد الجماع، فقوله لامستم يعني جامعتم، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وبالتالي يكون هذا من مبطلات الطهارة ومن موجبات الطهارة الكبرى التي هي الغسل. لكن من الفقهاء من حمل لامستم على ظاهرها، يعني لمستم باليد، وهنا الإمام مالك يروي عن عبد الله بن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، يعني من الملامسة المذكورة في قوله تعالى: أو لامستم النساء. وعلى هذا عند ابن عمر إذا قبل الرجل زوجته أو لمسها بيده فإنما عليه أن يتوضأ. ولذلك قال: فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر. ثم قال مالك: بلغنا عن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا الأثر الثاني يرويه عن ابن مسعود، الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن مسعود، وكل واحد منهم يرى أن قبلة الرجل لزوجته أو لمسه بيده، لمسه لها باليد ينقض الوضوء. قال مالك عن ابن شهاب كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ابن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين، وهو بعد الصحابة، فروى مالك هذا الحكم عن ابن عمر ثم عن ابن مسعود، ثم نزل منزله فرواه عن ابن شهاب الزهري رحمه الله. هذا كل ما رواه الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. والباب الذي بعده باب منفصل سماه باب العمل في غسل الجنابة أو في غسل الجنابة، وهذا لن ندخل فيه إلا المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونقف عند المسألة التي ذكرها الإمام مالك هنا، وهي ملامسة الرجل لزوجته. أولا، لما يقول الفقهاء إذا لامس الرجل زوجته أو قبلها، قبل ما يذكر الحكم هم أرادوا أن يشيروا إلى شيء مهم، وهو أن هذا الوضع الطبيعي، أن التقبيل لا يكون إلا لمن يحل تقبيله، فيجوز أن يقبل الرجل الأطفال الصغار، أطفاله الصغار بنين أو بنات، لأن هذا يسمى تقبيل شفقة ورحمة. وأنكر الرجل على النبي عليه الصلاة، يعني هو أنكر قضية أن يقبل الإنسان ابنه، وقال: والله لي 10 من الولد ما قبلت فيهم أو منهم أحدا. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من عدم الرحمة، وأن تقبيل الأطفال هو من رحمة الرجل بأولاده من البنين أو من البنات. أما تقبيل الشهوة فهو لا يكون إلا للمرأة أي للزوجة، وهذا في حد ذاته أدب من الآداب العظيمة. ولذلك لو قبل غير زوجته لشهوة كان هذا من المحرمات، وكان هذا من المنكرات، وكان هذا من أبواب ونوافذ الزنا الذي حرمه الله تعالى، وهو الفاحشة الكبرى. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فنهى أن تقربه أصلا. فالنظر لشهوة قربان للزنا، الملامسة بشهوة قربان للزنا، الخلوة بالمرأة قربان للزنا، إلى آخره. أما حكم المسألة، وهو أن طبعا الفقهاء بيذكر الحكم حتى ولو كان الشيء غلط لكن عنده أثر في النهاية، فمن قبل زوجته أو امرأة أجنبية بالحرام، أو لامس زوجته أو لامس امرأة بالحرام، هم يختلفوا في الحكم، هذا حلال وهذا حرام، لكن بيتفقوا الاثنين في أنه أثرهم على الوضوء ما هو. وهذه المسألة التي أرادها الإمام مالك. فهذه المسألة معروفة عند الفقهاء باسم ملامسة الأجنبية. أكثر المذاهب فيها تشددا مذهب الشافعية، يقولون: إذا مس الرجل امرأة كبيرة أو صغيرة أو محرما أو أجنبية أو حية أو ميتة انتقض وضوءه، وكذا انتقض وضوءها هي. ده مذهب الشافعية، ويحتجون بعموم قوله تعالى: أو لمستم النساء، قال ربنا جعل اللمس موجب للوضوء. ومن له معرفة بالشعوب والمذاهب، إذا ذهبت إلى الحج أكثر الناس بيتعبوا في الحج هم أتباع المذهب الشافعي، أهل أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن يتبع المذهب الشافعي من البلاد العربية كمصر وبعض الدول العربية الأخرى، لأنه الإنسان في الطواف خاصة طواف الوداع أو طواف الإفاضة الذين يؤخرونه في الأيام الأخيرة في يوم النفرة، لا يسلم الرجل من ملامسة امرأة ولو بغير قصد، فهؤلاء عندهم ينتقض الوضوء، وهذا لو خرج ليتوضأ ما يمكن يعود أظن إلا بعد 5-6 ساعات مع تلك الزحمة. وهذا المذهب هو أبعد المذاهب، وهو أشدها ولكنه أضعفها، يعني أكثرها تشددا لكن أكثرها ضعفا من حيث الحكم. يقابله من الجهة الأخرى مذهب الحنفية، يقولون إن الملامسة لا تنقض طهارة أصلا، فمن لمس من تحل له أو تحرم عليه، ومن لمس بقصد أو بغير قصد، ومن لمس كبيرة أو صغيرة فإن هذا لا دخل له بالطهارة. هذا عكس تماما المذهب المالكي ومذهب الحنابلة، يفرقون بين لمس ولمس، يقولون إن كان اللمس للشهوة فهذا يبطل الوضوء، وإن كان اللمس لغير شهوة فهذا لا يبطل الوضوء. اللمس الذي لغير شهوة إما يكون بغير قصد أصلا، وإما يكون بقصد لكن لا تذكر للرجل للشهوة، كمن يقتاد زوجته مثلا في مكان زحام فهو لا يتذكر في ذلك الوقت شهوة ولا غيرها، فعندهم الذي بشهوة يفسد الوضوء والذي بغير شهوة لا يبطلها. والمالكية عندهم تفصيل أعمق من كده، يقولون من لمس المرأة، أول حاجة لا بد أن يلمس بدون حائل وبباطن اليد، بعد ذاك يقولون إما أن، عندهم 4 أشياء، إما أن يقصد اللذة أو الشهوة ويجدها، وإما أن لا يقصدها ولا يجدها، وإما أن يقصد ويجد، يقصد ولا يجد، وإما أن لا يقصد ويجد. كم هي أولا؟ 4 أصلا، في 2 واضحات هي، أنت لاحظ في قصد وفي شهوة، يلا بعد كده أنت انشغلت عقلك بتعمل 4 دي البرايك، في قصد وفي شهوة أو لذة، فيا قصد اللذة ووجدها، يعني الاثنين حصلوا، عكسها تماما لا قصد ولا وجد، لمس بغير قصد ولم يجد، دي عكسها. بقى في 2 حتتوفر فيهم واحدة مرة وواحدة مرة، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، بقت كم؟ 4. قالوا الذي قصد ووجد فسد وضوءه، والذي قصد ولم يجد بطل وضوءه لأجل القصد، والذي وجد وإن لم يقصد بطل وضوءه، فلم يسلم عندهم إلا الذي لم يقصد ولم يجد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أقوى المذاهب من حيث الدليل مذهب أبي حنيفة، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الطهارة. حرام ولا حلال دي مسألة ثانية منفصلة، قد يكون في لمس حرام وفي لمس حلال، لكن في كلا الحالتين هو لا ينقض الطهارة، لكن الحلال لا شيء فيه، والحرام فيه الوزر والمؤاخذة والعقوبة. قال ويأتي في القوة بعده من علق اللمس بالشهوة، أي من قال إذا لمس بالشهوة فسد وضوءه، ومن لمس لغير شهوة لا يفسد، يقول هذا معقول. أما أن تجعل مجرد اللمس ولو لم تكن معه شهوة مفسد للوضوء كمذهب الشافعية فهذا قول باطل. وعلى هذا فأصح الأقوال أن من لمس زوجته فإن هذا لا يفسد عليه الوضوء، فإن قلت حتى ولو خرج منه شيء كالمذي ونحوه، قلنا إذا خرج منه شيء فسد به الوضوء ولم يفسد باللمس، وإنما نتكلم عن لمس لم يترتب عليه أثر. هذا خلاصة هذه المسألة التي ترجم لها الإمام مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.